اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، نحن وجميع المسلمين في أتم الصحة والعافية، اللهم واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقهم لطاعتك وجنبهم أسباب سخطك. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات منهن خاصة، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن في الآخرة من الحور. اللهم واجعلهن حبيبات لأزواجهن، رحيمات بأبنائهن، مطيعات لآبائهن، عابدات مخلصات لربهن يا سميع الدعاء. اللهم أصلح وسائل الإعلام ووسائل التعليم يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم تول أمرهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك في كل مكان، اللهم عليك ببشار وجنوده وحلفائه، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما ظهر من الأرض، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وقارون، وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.